النجوم والشياطين وجن حتى يتعلق قلب المريض بالساحر هذا والعياذ بالله. والله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا نجوم ولا غير نجوم. يقول هل قراءة الأفراج من غير تصديق يدخل في الوعيد أن تقبل صلاة 40 يوما؟ إيه لا يجوز، ويدخل في الوعيد هذا الأبراج قراءة الكف. نعم. يقول هل لفظة كريهة عند السلف معنى التحريم؟ أصل كلمة كريهة التحريم. الله يقول لما ذكر الشرك والمعاصي قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ثم بعض العلماء جعل قسم الأحكام فجعل الكراهة لها نوع وهي دون التحريم. يقول هل منازل النجوم هي منازل القمر؟ لا، النجوم شيء والقمر شيء، لذلك لا. طيب بسألك، في أحد الأنبياء قومه يعتمدون على النجوم، من هو؟ نعم إبراهيم. دليل إيه قبلها طيب ها. فلما جن عليه الليل رأك قال ربي، وآية ثانية نعم الشمس. طيب غيرها ها. القمر أي القمر والشمس والكوكب آه. وبعد في آية باقي ها لا يعني فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يقلد يعني يستخف بأفعال قومه عليه السلام. يلا بنسألكم في الزاد ثم نسألكم فرائض عشان تكتبوا على الصبورة. أنا مراجع الزاد. نعم يا ما معنى وبك منك؟ يعني عذب بعذابك، يعني أعوذ بك ألتجئ بك من عذابك، صحيح. طيب لو قنت الإمام قبل الركوع صح ولا ما يصح؟ ما يصح هذا قول مصنف، ما يصح يقنت بعد. طيب القول الثاني نعم شيء، لو قنت قبل الركوع جائز، القول الراجح. الدليل حديث من أنس في البخاري ها. طيب هذا تمهيد السؤال اللي نبغى نسأله يا محمد، لو في الختمة قنت الإنسان يعني مثل فعل الختمة الآن دعاء قبل الركوع في محذور ها، وكان قبل الركوع ما في محذور. طيب شو المحذور جاء في الختمة ها؟ إيه مدام ثبت المسلم قنت قبل الركوع، هل في محذور آخر للختمة؟ في من قال لأنها غير مشروعة؟ لا لا عموما قول مصنف غيره نعم ها. الحين بعض العلماء من وقت التابعين مو حديث، بعضهم يرى دعاء الختمة هو أنه يختم يقنط قبل الركوع ثم يركع ثم يرفع، وبعض العلماء قال لا يجوز الختمة لأنه ما وردت. طيب عندنا ورد حديث صحيح البخاري أن يسلم قنط قبل الركوع، هل في محذور ثاني؟ أيوة أيوة، الإشكال أنها في شفع، يعني لو الإمام أراد أن يختم وأراد يقرأ قل أعوذ بالناس سلم قبلها ثم بقي ركعة واحدة فقال قل أعوذ بالناس ثم دعا دعاء القنوت دعاء ختم القرآن، يقول ما في محذور، في المحذور كونها في شفع تمام، ولا كونها قبل الركوع لا ورد أنه سلم قنت قبل الركوع. طيب علي، هل ثبت أن يسلم قنت في الوتر؟ ما ثبت. طيب كيف يقنتون؟ ها؟ قنت في النوازل، لكن نبغى في الوتر مثل التراويح في رمضان علم الحسن قالوا جعلهن في قنوتك، لكن ما ثبت أن يسلم قنت في غير النوازل، يعني في التراويح أو في الوتر ما ثبت، لكن علم الحسن وهذا سنة أمر. يقول هل ما يسمى بالحاسة السادسة الحدس موجود فعلا، وهل يعتبر مثل قراءة الأبراج؟ في شيء عندنا اسمه الكتاب والسنة، اللي يبعد عن الكتاب والسنة يأتيه. الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول من ضيع الدليل ضل السبيل. فلسنا بحاجة لا حدس ولا غير حدس، احنا عندنا الله يقول علم اليقين. طيب قلم، طيب عشان نخلي واحد يكتب نسأله ويكتب، شوف احنا كلنا نخطي، يعني احنا في مكان تعليم، لو كنت كلنا نعرف احنا نعرف ما جينا للدرس، ما في اي غلاطة حد يغلط، احنا جينا ندرب نتعلم. طيب طيب يلا كلهم بيكتبون على السبورة، ليه يكتبون؟ عشان باكم تتعودون تجرعون بعدين تشرحون درس بعدين يعني أصلا من أسباب التدريس إنكم إن شاء الله كلكم تدرسون. طيب عطني مسألة فيها سدس، يعني أصل مسألة من ستة، أصل مسألة من ستة، عطنا أي مثال اكتبه واقسم. أنا أهم شيء عندنا نواكم تعرفون كيف، وأن تحطون الفرض والرؤوس وين، وأصل مسألة وين مكانها، تدربون عليها. ها اكتب اعطنا مثال، ما ادري ما ندري، اكتب لنا في الصبورة. شوف لو تخطي الى 100 مرة انت او غيرك ما في غضاضة، كلنا نتعلم. ايه ايه انا باكت، وش اسمك انت؟ عماد. تمام، انا باك يا عماد تحط جدول، ترى كلكم بإذن الله تكتبون، ذلك تركزون كيف يكتب الجدول. ما أدري، سو اللي تبغى، سو اللي تبغى أنت براحتك. أيوة. طيب يلا اقسم. صحيح، أم وعشر إخوة. تمام، الأم السدس وهذا باقي. أصل المسألة كم؟ أصل هذا فرضها، الفرض سدس، وأصل المسألة كم من كم؟ يعني أصل المسألة كم؟ نحط اللي فوق أي رقم؟ ستة. صحيح، وين تحط الستة فيه؟ الرقم ستة وين تحطه؟ أي وين أصل المسألة؟ مالك من لا يعلمك غلط. ها. تمام خلاص كذا قسمتها. طيب قم لبراء كمل كذا خلاص. تمام خل البراء يكمل. لا لا تمسحها صح. أيوة صح يا ستة يلا كمل. خلاص يا شيخ عبد الرحمن ها. يلا قسمها يا براء. ها شلون؟ لا ليش شلون طلع سهمين؟ أيوة سهم. أيوة يعني ستة تقسيم ستة واحد. تمام خمسة كسر عندنا مثلا خمسة ريال نبغى نعطيها عشر أولاد أخوة. أي كم تضربها؟ مش تضرب؟ لا لا يصار فيه انكسار. نفس العشرة هذه نضربها في الستة اللي فوق تصير ستين. حط اكتب صح. لا شوف اصل مسألة امسحها. ايوه وحط. تمام تمام بس عاد قلبهن حط ستين يسار. اي ستين حطها يسار. اي ستين حطها يسار. شوف الشيخ براء. شوف يا براء اكتب ستة ضرب عشرة يساوي ستين. تمام عندنا اصبر ما خلصنا. عندنا جزء السهم صار كم؟ عشرة. يصير لهم تأخذ عشرة وهنا خمسين وعددهم عشرة كل واحد كم؟ خمسة. تمام خلاص بس. تمام عشان بكرة أعطيكم مثال بس تجيبوا لنا عاد لون أحمر هذا ما أدري شو لون الأحمر عشان أوريهم.